المؤمن عاقل في أحواله وأفعاله وأقواله، لا ينظر إلى الترهات طمعا فيما هو أولى، ولا يرنو إلى الدنيا طمعا في الآخرة. فليس عجيبا أن يتسامى عن الدنيا، لأنه بما عند الله أوثق مما لديه، وليس غريبا أن يؤثر الآخرة لأنها جنة المؤمن، فلقد ورد في الأثر: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآخرة سجن الكافر وجنة المؤمن. على الدنيا تسامينا بما فينا من الطهر، فكنا قلعة الأكوان نحميها من الشر، فلما زال ما كنا به نسمو على البشر، غدونا كالذي مرمى على الأعتاب في قهر. على الدنيا تسامينا بما فينا من الطبر، فكنا قلعة الأكوان نحميها من الشر، فلما زال ما كنا به نسمو على البشر، غدونا كالذي مرمى على الأعتاب في قهري، غدونا كالذي مرمى على الأعتاب في قهري. لقد كانت أوائلنا لهم في الليل أن نتوب، وكان بهم من الأشواق للجنات أغادوا. لقد كانت أوائلنا لهم في الليل أن نتوب، وكان بهم من الأشواق للجنات أغادوا. فما خلقوا لملغات تضيعهم إذا ماتوا، فما خلقوا لملغات تضيعهم إذا ماتوا، ولا جبنوا بملحمة ففي الساحات جنات، ولا جبنوا بملحمة ففي الساحات جنات، ففي الساحات جنات. على الدنيا تسامينا بما فينا من الطبر، فكنا قلعة الأكوان نحميها من الشر، فلما زال ما كنا به نسمو على البشر، غدونا كالذي مرمى على الأعتاب في قهري، غدونا كالذي مرمى على الأعتاب في قهري. لقد زهدوا بدنياهم فما عرفوا لها حبا، وما مالوا لخطرتها ولا أنسوا بها قربا. لقد زهدوا بدنياهم فما عرفوا لها حبا، وما مالوا لخضرتها ولا أنسوا بها قربا. فذلت عندهم طوعا ملوك ضلت الدربا، فذلت عندهم طوعا ملوك ضلت الدربا، فكانوا للدنا نورا أزاح الضيق والكربا، فكانوا للدنا نورا أزاح الضيق والكربا، أزاح الضيق والكربا. على الدنيا تسامينا بما فينا من الطبر، فكنا قلعة الأكوان نحميها من الشر، فلما زال ما كنا به به نسمو على البشر غدونا كالذي مرمى على الأعتاب في قهري غدونا كالذي مرمى على الأعتاب في قهري على الدنيا تسامى.